وبما أنفقوا من أموالهم، هذه عطف على قوله بما فضل، أي وبالذي أنفقوا من أموالهم، لأن المنفق على الرجال، أي على النساء هم الرجال، فالرجال منفقون على النساء لأنهم الذين يكتسبون، الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيله خلقة وخلقا وعقلا وفكرا، ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق، فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات، الصالحات هم ابتداء وقانتات خبره، حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات، يعني الموصوفات بالصلاح، وهنا يمكن أن نقول إن الصالحات صفة لموصوف محذوف، والتقدير فالنساء الصالحات. ومن هي الصالحة؟ الصالحة ضد الفاسدة، وهي التي قامت بأمر، التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه الصالحة. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا، ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات أي مطيعات لله، وبطاعتهن لله يكون طائعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا. فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير. وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل، إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال: إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة، تحدث الناس بكل ما يكون في بيته، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج، تحدث. هذه ليست من الصالحات بشيء، فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. حافظات الغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إفشاء، فهن حافظات الغيب لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه، والمعنيان متلازمان. القسم الثاني على خلاف ذلك، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن. وكيف نخاف نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراته، بظهور أماراته. والنشوز هو الارتفاع، ومنه الأرض النشز أي المرتفعة، والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذله لكن متكرهة متمللة لا لا لا يأنس بها ولا يركن إليها. عشان الصوت أنا تظهر برا. فالنشوز معنى الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكرهة متمللة لا تأتيها على مانع. هذا هو النشوز. إذا نجزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقط. اللاتي تخافون نشوزهن، فالنشوز داء، النشوز داء. وهل له دواء؟ نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال فاعظوهن، الثانية واهجروهن في المضاجع، الثالثة واضربوهن، الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده، طلقوهن. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفته زوجه بأدنى شيء طلقه. لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولا الموعظة، تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها، هذا الموعظة، تذكرها بما يلين به قلبها بإيش؟ بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت، وتقول لها مثلا، تقول لها أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن، فتعدها خير الدنيا وخير الآخرة، وتخوفها من الله عز وجل إذا نشزت. فإن امتثلت فهذا المطلوب، وإلا قال واهجروهن في المضاجع. الهجر بمعنى الترك، ومنه الهجرة وهي ترك الإنسان وطنه، أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام. اتركوهن في المضاجع يعني لا تضاجعوهن، لا تضاجعوهن، تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، وحجرة في المضاجع. فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي قوله واضربوهن. وهذا فائدة الإقامة التي قال القوامون على النساء، اضربوهن. ولكن لماذا؟ المقصود من الضرب هو التأديب، المقصود من الضرب هو التأديب. فتضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحجة الوداع، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر، فتضرب لكن ضربا غير مبرر. ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه في الوجه مثلا، فإن لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. واضربوهن فإن أطعنكم، يعني قمن بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا، أي واتركوا الماضي، لأن قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي، اتركوه تناسوه، لا تأتوا له ببحث أو إثارة، لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية لا تبغوا عليهم سبيلا كأن شيئا لم يكن. إن الله كان عليا كبيرا، الجملة هنا استنافية للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة ربما يتعالى عليها ويتكبر. فقال عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل، فلا تتعالوا عليهم ولا تتكبروا عليهم، لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث، وهي جيبي الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب. إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فابعثوا حكما، ولم يقل فليبعث حكما. فهنا انعزل الزوجان وصار المجال مجال غيرهما، مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة. وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابا للأمة، ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد دكان يبعث. ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرعي ينوب عن الأمة، فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. ابعثوا أي أرسلوا، البعث بمعنى الإرسال، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، الحكم ذو الحكم النافذ يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم. الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافذ، فهو المحكم من أهله وحكما من أهله. والحكم لا بد أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة بالواقع، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، واقع الزوجين، وما هي المشاكل، وما الذي أثار هذه المشاكل. لأن الحكم لا بد من فيه من هذه الأوصاف، أما يأتي إنسان عام أو غشيما، يأتي إنسان عامي أو غشيم ثم يريد أن يكون حكما بين الزوجين، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون هذا الحكم عالما بالشرع، عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتأني وبصيرة. فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل، فإما أن يريد حكم الزوج، الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة. وفي هذا الحال لا يوفق الرجلان، لا يوفقان، لأن النية هنا غير سليمة. وإما أن يكون المراد من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين، يعود إلى الحكمين، لأنهما هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين، لأن الزوجين بينهما شقاق، كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكمان. وقوله يوفق الله بينهما، الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفن الشقاق بينهما، أو يعود على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين، لأن القضية في شأنهما. قضية إيش؟ القضية الشقاق، لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون ضمير عائدا إلى من؟ إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الحكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر، بما يقابل الآخر، فيكون المراد يوفق الله بينهما، أي كلتين أقوالهما، ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج، ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة. طيب، فإذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بها، الجواب أن نقول بها، يوفق الله بينهما بين الحكمين، فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا، أي عالم خبير. والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم ببواطن الأمور هي الخبرة، والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم. وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام. والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين، لأنه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا، فضل الرجال على النساء. وجهه الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على النساء. ثانيا، بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل. لنأخذ عقيل، السببية، يعني ذكر السببية. إذا أفعال معلمة بعلة كذا، طيب يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الآيتين الكريمتين، التفضيل بين البشر. خالد زين يهنى. طيب، بما فضل الله بعضهم على بعض، فإن قال قائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ما هو واضح. نعم، يقال المفضل عليه هل منعك الله حقك؟ إن كان الأمر في ذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فأعطى كل واحد قيراطا قيراطا، ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قيراطين قيراطين. فقال الأولون: لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملا؟ فقال: هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشياء. عرفتم؟ إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل. ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إلى ذلك في آية سبقت، فقال: واسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا. من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله: وبما أنفقوا من أموالهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال، كراهة سؤال الناس. نعم، لا، قال: لا، لا، كون المنفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك إياه ذلا، لأنك إذا سألته فقد أثبتت له فضلا عليك. إذا سألته وأعطاه أثبتت له فضلا عليك، وهذا ذل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى كان صوت أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه، لأن سؤالك الناس ذل. طيب، فإن قال قائل: نعم، غير وهم. طيب، جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق الناس، إذن الذي ينفق عليه له فضل عليه. إذا سألته فله فضل ولا لا؟ له فضل. إذن أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له الفضل عليك. واضح؟ طيب، اصبر، انه ما في سؤال واضح، لكن هذه ثلث جواب السؤال. اذا نجي نقف عن استنباط الفوائد. نعم، نعم، نعم، نعم، ما في شك ان كونه ينفق عليها لا شك انه له سيطره عليها بهذا الانفاق، له فضل عليها لا شك، حتى له واجب. الان الذي ينفق على الانسان ولو كانت النفقه واجبه يرى المنفق عليها ان له فضل. نعم، ما وصلنا. نعم، شرف. أنا أشرت إلى هذا، قلت لك أن تعالين الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط. تعالين السجدة في الرضو المرضع مثلا، أو في شهر المنتهى، أو الإقناع، أو المجموع النووي، أو غيرها، كل التعالين هذه ضوابط. وأنا قلت لكم أول ما بدأنا في درس ذات المستقنع، قلت لكم: لو أن أحدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط أو التعليلات التي يعلل بها استفدنا وأفادنا وأفادنا. وأظن أن الأخ ياسر المحميد أنه التزم بذلك، ما أدري هل وافق ثابر على هذا أو لا. نعم، ماجد بدل ما وصلنا الفوائد ربما نذكر ان شاء الله الفوائد ناخذ فوائد من وقف الاسئله. طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا ولايه للنساء على الرجال لا في قضاء ولا اماره ولا اي شيء لقوله الرجال قوامون على النساء فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم قلنا هذه ولاية خاصة وولاية طارئة بخلاف الولايات العامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء تكون رئيسة للجمهورية تكون ملكة قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك ولكانوا أفلح وأنجح ولكن تأخروا بمقدار ما تولف عليهم هذه المرأة. وانظر مثلا إلى بريطانيا كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء. انتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال سؤال المال لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المعطى واليد السفلى يد الآخر. ومن فوائد هاتين آيتين قوله من أمواله والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيره كل ما يتمول فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه مالهم وأنهم لا يعتدون على أموال أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين تؤخذ يا خالد نعم صالحة مطيعة لزوجها وناشئة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك من أين تؤخذ حافظات الغيب ما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة للزوج السلطة على زوجته من أين تؤخذ نعم. طيب طيب ومن فوائدها فوائد الآية الكريمة التدرج في التأديب نعم نعم. طيب ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن علي يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن نعم نعم. طيب ومن فوائد الآية أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالخطاب أو بالفعل المحسوس. لا ناصر بدأ بالموعظة التي هي تلين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة. ومن فوائد هذا الحديث الآيات ومن فوائد هذه الآيات الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زي العابدين. وهجرهن في المضاجع، فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته لا يكون إلا عند النشوز. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم نشوز المرأة على زوجها. يلا عبيد عبد الله. نعم، حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام. سلام فهد. لا نعم ترى ما دي من يتكلم نرفع أيها المتكلم زيد في المواجع. وهل يجوز الهجر في الكلام؟ الجواب يجوز في خلال 3 أيام فقط، في خلال 3 أيام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب، من قوله واضربه. وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضا؟ نعم، وقولها صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها 10، وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقص القلب. نعم. ومن فوائد الآيات المكافأة بالمثل. نعم نعم، أنه عند الطاعة لا يجوز الإنسان أن يبني عليها سبيل. ومن فوائدها عقيدة التغاضي عما مضى. كيف ذلك؟ يعني يشمل 3 أقوال سبيلا، يشمل الماضية والمستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالى على غيره، من داود من قوله إن الله كان عليا كبيرا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلاما فقال له عليه الصلاة والسلام، سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول يا فلان يا فلان الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد، أعتق العبد. ففي هذه الإشارة كل إنسان يتعالى في بنفسه أن يتذكر علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العلي الكريم. طيب هل علو الله ذاتي معنوي أو حسي؟ حسي ومعنوي يشمل وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر. طيب، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم؟ نعم ناصر أخذت. نعم يثبتان الله المعنيين علو الذات وعلو. طيب من خالفهم في كل مكان؟ هذا واحد. وطائفة أخرى؟ لا. الذين قالوا أين لك؟ ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذلك في كل مكان ينكرون علو الذات. نعم يحيى. تمام، يعني إذن طائفتان متطرفتان، طائفة أثبتت الله في كل مكان وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. عرفتم؟ طائفة قالت نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد ولا نصف بأي شيء منها. وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك، قال بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم. وصحيح هذا هو العدم. والذين قالوا إن الله بذلك في كل مكان أيضا لم يقدروا الله حق قدره، لأنهم جعلوا في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماكن اللغو وفي كل مكان. طيب، إذن نحن نؤمن بأن الله سبحانه عالم بذاته فوق جميع الخلق، وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا إيش؟ كحبة خردل في كف أحدهم، وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل. طيب، الكبير هنا المراد بالكبير عليا كبيرا، يعني الكبرياء، أو ما هو أعم؟ طرف ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى جبار متكبر، وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع. فبعث والخطاب هنا قلنا لولاة الأمور. طيب، ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكما وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء. آدم من قول فبعثوا حكما، والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بصدد استنباط الفوائد والأحكام من الآية التي قرأ، الأخ بندر، وهي قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وذكرنا فوائد كم؟ 20، 21 فائدة. هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع، لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم، ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية، لأن غير الثقة لا يؤمن. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والحاكم مخبر وملزم وفاصل، فهو مخبر عن حكم الله، ملزم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيه، عالما بأحوال من يحكم فيه، لقوله: من أهله، من أهلها، لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهما من الرجل الأجنبي. وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضيا على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة، وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة. حكم القريب للقريب، فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه، لأنه متهم لقوة الصلة، ففرعه بعض منه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، وأصله هو بعض منه، وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية، وأظن ذكرناها، الإشارة إلى حسن النية في الحكم، لقوله تعالى: إن نريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأنه يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائده الإصلاح لا غير، لا يرضى فلان ولا فلان، الإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل. أيحيى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين: تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر، لأن ما حصل بشيء فات بفواته ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل، حتى الأمور الجزئية، لقوله يوفق الله بينهما، فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بها، وهم قدرية، هم المعتزلة قدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، وجهه أنهما لما أراد الإصلاح أثابهم الله عز وجل بالتوفيق لقول إن يريد أصلاح أن يوفق الله بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفتي العلم والخبرة من قوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، والخبرة أخص من العلم لأنها العلم ببواطن الأمور. وهل يستفاد يا حسن من قولك كان عليما خبيرا أنه الآن ليس كذلك؟ كيف نفهم كان ولا زال مع أن كان في علم ما ليس تعرفات؟ ما المراد بها؟ تحقيق الصفة، تمام، فهي مسلوبة الزمان. أظن ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض. طيب، إذن يستفاد من هذه الكلمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين خيف الشقاق بينهم، سواء بعوض أو بدون عوض. ويتفرع على ومن فوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل. ثم قال الله تعالى في درس الليلة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر. اعبدوا، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذللا للسالكين مهيئا له. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره، القيام بأمره هي عبادته. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والشرك أن يساوى غير الله بالله فيجعل ندا له. وقول الشيئا نكرة في سياق النهي فتعم، لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره، أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي إن شاء الله في بيان في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما لا تشركوا به، لا تساووا غيره به، لا تساووا غيره به فيما هو من حقوق. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حق الله لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدين تثنية والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد. وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن، وهل الجار ومجرور متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقيل الكلام وإحسانا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير وأحسن بالوالدين إحسانا، وهذا أقرب أن يكون الجار ومجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله. وعلى هذا فنقول إحسانا مفعول مطلق عامله محذوف، أحسنوا بالوالدين إحسانا، معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إساءة، إحسان، لا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان الوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة، والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المودة في القرابة، هذا هو الصحيح، أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. فهنا إذ القربى أي بصاحب القرابة، فنص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدين؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، إن مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه الولد، نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد. طيب، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام، صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة يرقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر، لكن مجرد كونه آدميا لا وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل. والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار هو من كان قريبا منك في منزلك، القريب في المنزل، فمثلا الأخ اسمه أنس جار لعبيد الله، أليس كذلك؟ طيب، الجار من كان قريبا منك في المنزل. ومن المعلوم أن يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا، وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد. فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنوب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل، يعلم منها أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا. وجار ذي القربى وجار الجنوب. والصاحب بالجمع، الصاحب بالجمع يعني الذي يصاحبك في جنبك، وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر، واللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهم. فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق بالصحبة. والصاحب من جنب وابن السبيل، ابن السبيل أي المسافر، والسبيل الطريق. وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي للطريق، كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء. في طيور الآن دائما تلازم الماء، دائما تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها وغيرها، فهذا ابن السبيل، فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء. يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. كلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه. والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، نذبح هذا الشاة نتفكه به لحما. وعلى هذا فنقول ما ملكت الأيمان يشمل إيش؟ الإنسان والحيوان، ولكنه في الإنسان أوكى، لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله عز وجل في الثامن الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الذي كان مختالا، كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنية، والمراد لا يحب من اتصف بالاختيار والفخر. والمختال في هيئته، والفخور بلسانه. فالاختيار يكون بالفعل والفخر يكون باللسان. فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يفعل، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة الغالب عليه أن فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس. فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله واعبدوا الله، والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الشرك لقوله ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره خفيه وجليه كله محرم لقوله ولا تشركوا به شيئا. وعليه يكون الرياء حراما لأنه شرك، ويكون الحلف بغير الله حراما لأنه شرك، ويكون تسوية الله بغيره حراما في مثل مالي إلا الله وأنت وما أشبه ذلك لأنه شرك. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع أي في الشرك وأنواعه كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه بين أنواع كثيرة من الشرك. ومن فوائدها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، من أين ثقة؟ أنه لما أمر بالعبادة قال ولا تشرك، وذلك أن الإنسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره، فنقول إذا عبد مع الله غيره فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة لله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين بقوله وبالوالدين إحسان، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا ولم يقل وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا إيصال الإحسان فقط. لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسنا بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله جعلهم في المرتبة الثانية بعد حق، ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حق الرسول داخل في حق الله، ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه. الرسول لا يسألنا أجرا، إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهل نقل من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسرع فهو مقصر؟ يمكن أن نقولها فيها؟ نعم، من لم يحسن ولم يسرع فهو مقصر، لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيئا إساءة وعدم الإساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة لقوله وبذي القربى، وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربى الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل، بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت، لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له، لأن الوالدين قد يكونان ميتين حق القرابة باقي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان من أن يؤخذ، أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات، هذه واحدة. فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق، هذا وجه. الوجه الثاني أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، والحكم هنا معلق على إيش؟ على القرابة، فكل من كان أقرب كان حقه أوكل، فصار الدلالة على أننا نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين، الوجه الأول قياسي والثاني معنوي. القياس يا عبد الله نعم، والوالدان أقرب القرابات. طيب الثاني نعم، أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه. تمام. طيب من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام لقوله واليتامى، والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل، يعني كغير ما يغلق الإحسان يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين بقوله والمساكين، وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربة بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أو كد؟ نعم، نعلق على وصف. واليتامى أيضا كذلك، اليتم لا يتنوع، اليتم واحد، يعني من له 14 سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى وجار ذي القربى وجار الجنب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم جاره، فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني كمال الإيمان على إكرام الجار، والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى صاحب الجمع الزوجات والأصحاب في السفر لقوله والصاحب في الجمع، وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف؟ نقول نعم لا شك، فالنساء يعني الزوجات تختلف صفتهن لأزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صفته معك في السفر، فكل من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق بالإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، لأن الغالب أنه يكون محتاجا، وإذا قدر اندفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريبا في البلاد، والغريب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى من يدله على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان، لقولها أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان، لأنه كل ملك لأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل، قولي ما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم، لكن هذا شيء معلوم. طيب، هل نعصم من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين، ثم ذي القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجيران. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، أو قال والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشه. فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أصابته بوائق جاره؟ يكون أشد، صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، من وجوه في هذه الآية: أولا من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات، وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثا أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء. ولهذا يوجد في وقت الآن مع الأسف أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يصل إليه الهدايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانه. وهذا مع الأسف غير موجود، مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من عناية الله بالخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده، من أين يؤخذ؟ من قوله وبالوالدين إحسانا، حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده. كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والديه، وهذا هو الواقع. كانت امرأة فقدت صبيا لها في السبي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلها، فلما وجدت صبيها أخذته وضمته على صدره، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، لا يمكن. قال: الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولده. اللهم لك الحمد، الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولده. ولا يصيبنا ما أصاب، ما يصيبنا مما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، إثبات محبة الله. خالد نيه إن الله لا يحب من كان مختالا، هذا نفي للمحبة. معنى مفهوم الخلف أنه يحب من ليس مختالا ولا تكفره. لكن لو قال قائل هذا نفي وليس بإثبات، ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة، هنا لم يكن لنا فيها فائدة، وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله. ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وهذا تعليق المحبة بماذا؟ بالأعمال. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، بالأشخاص المعينين بالوصف، وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والكل أعلى أنواع المحبة. وتكون معلقة بالأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وربما يكون متعلقة بالزمن مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فإن الزمن كان محبوبا إلى الله فيها لأن الله يحبها. وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقا. القول من الأعمال، القول من الأعمال، هي أقول القول من الأعمال. هنا طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم، قال لا يمكن الله يحب. المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته، يحب ابنه، يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ كيف يحب كذا؟ طيب في القرآن قالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه، إرادة الثواب أو الثواب نفسه. طيب إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب. هل يريد الله أن يثيب أحدا وهو يكرهه؟ عجيب، لا يمكن. إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب يلزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب جبل يحبنا ونحبه، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيره جمال، ومع ذلك قد يحبنا ونحب. وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، كون الإنسان يحبه واضح. كثيرا ما تحب مثل هذا البعير، بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شات غيرك، هذا واضح. لكن هي تحبه كيف؟ مشاهد هذا البعير تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتدلك به، نعم، وتستجديه. وقد شوهد أن الإنسان في الإبل أن الإنسان إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحته، تحت البعير في حضنه، وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء. يحددنا بذلك أهل الجمال، يقول تراجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الذيل. وهذا يدل على أنها تحبه، لو كانت تتوقع حنته ما راح تقيه البر. الله أكبر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم؟ وماذا عليهم؟ وماذا عليهم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في ختام هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، فخورا في لسانه بقوله. والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا إخبارا بنعمة الله عز وجل. فأما إذا كان إخبارا بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع. بين من صفات هذا المختال الفخور قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلا من في قول الله تعالى من كان مختالا فخورا باعتبار المعنى، لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى يعني صالحة للجمع والمفرد. ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى. فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقوله بالبخل فيها قراءتان: بالبخل وبالبخل. فقولها الذين يبخلون، ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله، إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل، كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل، وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة. إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل. وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال. والرابع ما يجب من العلم، هذا أيضا بخل، وهو من أشد أنواع البخل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهذا هذه أنواع البخل. في أيضا البخل بالماء بالبدن، خامس البخل بالبدن. إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل. إذن تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بدن. طيب الذين وإن شئنا أدخلنا كلمة الأخيرة البدن في العمل، لأن حقيقة الأمر إنه عمل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضررهم إلى غيرهم. إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: لا، ما له داعي، ادخل ماله ربما تحتاجه في المستقبل. بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يأمرونه بالبخل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمونه يسترونه. وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك. كل ما آتاهم الله من فضله يتسترون به. لماذا؟ لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا. فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله. والكفر أنواع كثيرة، منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجهلي. قولي وفعلي وجهل، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة، يهينهم ويذلهم، لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وبخوا عليها على أعمالهم، وقيل لهم ألم يأتكم رسل منكم، وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم.